غرة يأخذهم على غرة أم يشترط شيء؟ محمد؟ نعم. قبل مقاتلتهم ينبغي ماذا؟ إنذارهم، صحيح؟ هذا هو الأصل؟ لماذا قلنا هذا هو الأصل؟ حمزة. أغار عليهم. له حكم. لكن الأصل ماذا؟ هم يخيرون بين كم من مسألة؟ نعم. صحيح؟ نعم. صحيح؟ هذا فعل الكتاب، لكن المشركين لا. المجوس قول ضعيف في من ادعى لهم شبهة كتاب، لكن الصابئون قالوا لهم شبهة كتاب أكثر، يعني قول العلماء أكثر، أو الطائفة التي قالت أن الصابئين لهم شبهة كتاب أكثر من الطائفة التي قالت أن المجوس شبهة كتاب، لأن أبو ثور وغيره من العلماء لذلك باح ذبائحه. اي نعم، لكنه ما أخذ الجزء من المشركين وما أقرهم، صحيح أم لا؟ اي نعم، مع أنهم كانوا عربا والروم لم يكونوا عربا وأقرهم على دينهم إذا دفعوا الجزية، صحيح؟ هذا دليل على عدل الإسلام، وأنه لا يحابي مسألة الجنس ولا اللون ولا الأصل. طيب نعم، الصابئون اختلفت أقوال العلماء فيهم كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. من أهل العلم من قال إنهم أناس وجدوا في جزيرة غير معروفة يعبدون الله عز وجل، فروا بدينهم، ومنهم من قال إن الصابئين ليس لهم شيء من الدين إلا لا إله إلا الله، يعرفون لهذا، ومنهم من قال إن لهم شبهة كتاب. ها؟ لا، والأصل أن الصبو أنه إبدال الدين، ولذلك كانت العرب من المشركين إذا أسلم بعض الصحابة ماذا يقولون له؟ أصبأ، وسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصابئ. لكن نقول لا شك أن الصابئين كما قال تعالى من كان يؤمن بالله وحده وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا فإن الله وعده بالجنة، وعده بالجنة كأتباع موسى وأتباع عيسى عليهم السلام. أيوه، لكن الذين هادوا ممن آمن مع موسى، والنصارى أيضا ممن آمن مع عيسى. نعم. ما في فرق، أين الفرق؟ الأول في ذكر ما يترتب على إيمانهم بالله وحده وعملهم صالحا، أن الكل موعود بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والثاني وفي الموضع الثاني وضيعوا أيضا ذكروا من جملة من ذكر للفصل بينهم يوم القيامة، لأن الله يفصل بين جميع الخلائق يوم القيامة، ومن ذلك الفصل بين الفرق والأمم، وبيان الأمة التي كانت على الحق والأمة التي كانت على باطل. لا لا لا، لا يكون هذا دليل على أن لهم دينا سماويا أو أنه يعني كلهم على خير. لا شك أنه مدام أن الله قال من آمن بالله واليوم الآخر، لابد إذا كان آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الواحد الأحد وأفرد العباد الله ولم يطرأ منه شرك، أنه موعود بالخير. أنتم تفرون الفرار، تريدون الفرار، لأنه هذه كلها تشتت أفكاركم، ما لو نفتح المجال لتشتت الأفكار وما عندي جواب الليل، خلينا نمشي في الأربعين. يجب منذ متى بدأنا؟ من أشهر، ما زلنا في الحديث الثامن. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يلا تكلمنا عن هذه. عندك شيء؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى ولو ذكروها بأمثلتها لما جاء في ذلك من قصة أسامة بن زيد لما قاتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وهو قتله. لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله ناطقا بها هاربا فارا بذلك، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلت رجل يقول لا إله إلا الله؟ قال إنه قالها فارا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بك يوم القيامة بلا إله إلا الله إذا جاءت في حاجة. إذن يطلب منهم التلفظ بها، صحيح؟ طيب، هل مجرد التلفظ بالشهادتين عاصم للدم؟ غربي. إذن بمجرد التلفظ بها. ما أدري ما هو الحكم عليهم؟ هل بمجرد أن يتلفظ بالشهادتين يعصم دمه؟ يزيد. ألا يأتي بناقض لها؟ نعم. لا لا، خلينا في الشهادتين، البحث هنا في الشهادتين. ابن رجب. أحسنت، لا بد أن لا يأتي بناقض لها، لا بد، صحيح أم لا؟ فلو قال يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعيسى ابن الله، ها؟ ينفع ولا ما ينفع؟ ولذلك أصاب ابن رجب رحمه الله. لو قال يؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعذاب القبر لا يؤمن به، نقول أي لأنه تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، تكذيب له ورسوله، صحيح؟ لا بد لها من شروط. لو قال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا الصنم يعبده من دون الله، شغول ما صح أيضا. إذا لا بد من أن يأتي بهاتين الكلمتين منتفية النواقض والموانع، متوفرة الشروط، لا بد من هذا. وهل يا حمزة، هذا تنتسبق الأشياء، هل يشترط في عصمة دمه توفر ثلاث أركان، يعني الشهادة والصلاة والزكاة حتى يعصم الدم؟ بدر. أنه إذا شهد سيؤول أمره إلى أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، صحيح هذا؟ كلا القولان كلاهما صحيح؟ ها؟ نعم، ولكن لا يشترط في عصمة دمه ماذا؟ ها؟ توفر الثلاث. الآن حتى يقيم، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لماذا لم نشترط إقامة الصلاة والزكاة في عصمة الدم؟ نعم، مثلا يسلم في بعد صلاة العشاء أو بعد الفجر، ها؟ إذا ما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقيم الصلاة ويؤت الزكاة؟ هل المراد إيجاد الشعيرتين أم ماذا؟ القاسم صح؟ يزيد إيش يسمى هذه؟ يسمى العلماء المسألة الالتزام بهما. هل مراد الالتزام بهما يعني القيام بهما الآن أم أنه الإقرار؟ نعم الإقرار ونية القيام بهما صحيح؟ طيب لو لم يفعل شو يسمى؟ شو يسمى؟ أنت يسمى ممتنعا؟ وهل امتناعهم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يبيح دماءهم؟ يبيح ولا ما يبيح؟ حتى ولو شهدوا أن لا إله إلا الله؟ ما الدليل؟ هشام ما الدليل على أنهم لو شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وامتنعوا من الصلاة أو من الزكاة أبيح دماؤهم؟ ليس مجرد الترك ليس، وإن كانت مجرد الترك قد تكلم عنها العلماء، يعني مجرد ترك الزكاة مجرد ترك الصلاة تكلم عنها العلماء، لكن الامتناع ما هو؟ أيهما أخطر؟ ها؟ لأن هذا يوجب ماذا؟ إلغاء بعض شرائع الله. نعم أم شاعر الله مثل مقاتلة أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة صحيح؟ هل هذا في الفرائض فقط أم ماذا؟ حتى السنن وفروض الكفايات. مثال امتنعوا من صلاة الجنازة على أمواتهم، إلا قال قالوا فرض كفاية وش المشكلة؟ امتناع خطير ولا مو خطير؟ لماذا؟ ها؟ إلى التدرج في إلغاء بعض ما جاء به الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي أقوام، سيأتي أقوام بعدهم، وهذا خطير أم لا؟ ولذلك قرر العلماء أنه حتى ولو امتنعوا من بعض السنن يقاتلون. امتنعوا من الأذان، قالوا لا نسلم لكن لا يريد الأذان، صحيح. إقامة الصلاة أي شيء من الإسلام. وقلت لكم فرقوا بين مسألتين، مسألة الامتناع ومسألة مجرد الترك. مجرد الترك طيب حتى لماذا ذكرت الصلاة والزكاة من دون ولم يذكر الحج والصيام مع أن الكل أركان الإسلام؟ محمد حبيب نعم والصيام ذكره القرآن أيضا. نعم يكون قد يكون هذا من باب موافقة القرآن، لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم يعني. في الماء صحيح. هل لهذا نظير يا عاطف في مراعاة ما ينبغي البدأت به في الدعوة؟ لا ولكن المسألة هذه هل جاء مثلها؟ نعم في الكتاب الذي كتبه المبكر لأنس بن مالك. لا يا رجل اختلط عليك محمد. أحسنت. عندما بعثه إلى اليمن هل أمره أن يأمرهم بالصيام والحج؟ لا، أمره أن يأمرهم بماذا بعد الشهادتين؟ بالصلوات الخمس والزكاة. وليس معنى أن الحج والصيام ليس من شعائر الله. ومن أركان الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. طيب الممتنع الفرد، الممتنع الفرد حكمه بعد ماذا؟ بعد استتابته صحيح؟ صح. طيب ما رأيكم في جماعة أو قوم أو شعب دعوا إلى الإسلام واشترطوا علينا عدم الالتزام ببعض شعائره، مثل لو قالوا يسلمون لكنهم بخلاء لا يتصدقون، وجبنا لا يقفون معنا في الصف. نعم. فاسدا كيف خاص؟ قد يقول قال انه لا خصوصيه لان ثقيف من جمله الناس والاحكام الشرعيه تجري على كافه الامه. هذا شيء، هذا من وجه. الوجه الثاني انه قال سيصلون، يعني قد يكون قد نبأه الله. لا ما يصلون، ستصدقون ويجهدون، لانهم امتنعوا من هاتين صحيح. طيب وجه الخصوصيه، وجه الخصوصيه انه اول شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اذن لهم، ثم انه قال يعني سيتصدقون، ويعني قد يكون انه الله سبحانه وتعالى انبأه بهذا انهم سيتصدقون سيجهدون. ونحن بالنسبه لهم يمكن أن نحكم بهذا الحكم؟ لماذا؟ يلا عبد الجبار. ثم أصل قوله أنهم سيتصدقون ويجاهدون، شدل هذا يدل على أنه نبأ أم لا؟ نبأ، لأنه قال تعالى، لأنه قد قال تعالى وما ينطق عن الهوى، فليس لأي الحق أن يتصرف. يعني لو جاءنا شخص، جاء مثلا قوم دعوناهم وقالوا لنا اشترطوا علينا مثل ما اشترط الثقيف، ما يقوم واحد منا يقول نعم انهم سيتصدقون ويجاهدون، ومن الذي ضمن لنا؟ ولذلك اثبتنا من هذا الخصوصيه للنبي عليه الصلاه والسلام، صح ام لا؟ اثبتنا الخصوصيه. وهذه المساله تكلم فيها ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين، مساله ما يفتي به عليه الصلاه والسلام في بعض الاحوال يكون خاصا به، وهذا سياتينا في باب الخاص، نعرج على هذه المسألة إن شاء الله. قد يفتي يعني ورود الخاص على السبب الخاص، ورود الخاص على السبب الخاص. طيب ستأتيكم في الأصول، ستأتيكم في الأصول موفاه بأدلتها إن شاء الله، ورود الخاص على السبب الخاص. نعم. فرق بين الحالين، بين من يقول لا يستطيع، يقول أنا أدخل لكن بشرط أنا ما أستطيع أن أقوم بهذا، يقول ما، لكن إذا تيسر هذا نقبل منه، لن نقبل، نقبل منه. مثل لو جاءنا قال يريد أن يصلي لكن ما يستطيع أن يصلي خمس أوقات، أجيبه نقبل ولا نقبل؟ إيه نقبل منه، هذا نقبل منه، لأنه ضعيف إيمان، ولأنه حديث كفر، حديث عهد بكفر. لكن من قال يدخل لكن لا صلاة واحدة، نقول لا نقبل هذا في الجماعة قول. طيب في الأفراد، لكن ورد أن ثقيفا اشترطت عدم الركوع، عدم الصلاة، ثقيف اشترطت في رواية صحيح، هذا ورد عن عثمان ابن أبي العاص عن الحسن البصري، ولم يسمع منه الانقطاع على الصحيح فلا يستدل به. بقي لنا مسألة الفرد إذا دعي واشترط شرطا فاسدا، يلا تكلمنا عن هذه المسألة. صحيح إذا دعي واشترط شرطا فاسدا لا نقبل منه، اذكر ما جاء في السنة وبعدين نرى. كما جاء في الحديث أن حكيم اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يركع، وقلنا أن العلماء فسروا هذا كيف اشترط؟ هو لابد من حفظ هذه الأدلة في الحقيقة. يزيد نصر نصر نصر ابن عاصم الليثي ما ما ما به هاي على رجل منهم. نعم نعم أذن له النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. طيب والثاني أبو القاسم حكيم حكيم ابن حزام ضع النقطة متفق اللفظ وخط متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم ضع النقطة مؤتلف المتفق الخط فقط. نعم ألا يخر إلا مالك. نعم اشترط ألا يخر إلا قائما. ما المراد؟ المراد الذي فيه اختلاف في قول العلم أنه لا يخر عن يعني أن يكون قائما عن الإسلام، والقول الثاني أنه لا يقبل ولا يقبل التجارة في قوله بدر. اصبر خلينا نشوف يوسف عندك ساعة تضحك عليها يلا اجب انت ايش عندك شو اي في هذا الحديث ها من قال هذا القول؟ وافقه بعض العلماء وإن كان معتزلي لكن يعول عليه في اللغة في الحقيقة. نعم تعرفون هذا يعول عليه في اللغة ها؟ نعم من الذي قال إنه اشترط عدم الركوع؟ لا أحد يسمخ شيء خلاص. الإمام أحمد هل نستفيد منه جواز قبول إسلام الفرد الممتنع؟ أولا لأنه خلاف الأصل. اثنين هذه القاعدة تكلمنا عنها كيف متى تعتبر عندما تخالف الأصل صحيح إيه نعم إذا كانت مسألة تخالف الأصل وكثرت احتمالاتها والاحتمالات عائدة إلى تفسير أهل العلم فحينئذ نقول عند الاحتمال يبطل الاستدلال. فهل نسحب هذه القاعدة لكل دليل شرعي؟ لا. نعم أحسنت لأكثر نصوص حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله. طيب يكفي أظن هذا أنه الظاهر أنكم ما رجعتم جيدا فما أدري ما هو السبب. يلا أنت الناطق باسمي ما هي السبب أسباب أسباب وشروط وموانع ما هي؟ أتكلم عن نفسي عندكم الشريط ما هو شرط في ذهابك وإيابك تسمع الشريط ليس شرطا أن تنسخ الشريط كلمة كلمة، هذه مسألة نسخ الشريط كلمة كلمة هذه لمن قرر له النسخ في مادة النسخ والمناقشة، لكن هذه الدروس اليومية لو سجل الشريط وأعيد سماعه مرة، خاصة دروسنا ليست بالطويلة، أظن تقع الفائدة إن شاء الله. طيب نعم إيش؟ إذن ما هو في متناول الكل، يطلب من المسؤول عن الشريط، فيه واحد مسؤول عن الشريط يطلب منه هو يسجل يتولى التسجيل. نعم والله يا أخي أنتم الأجهزة عندكم كثيرة من هذه اللي توضع في الكمبيوتر ولا الشرايط، هذا عندكم الأجهزة كل مرة نرى جهازا، ليش تارة تسجلون تارة لا تسجلون؟ امشوا على وتيرة واحدة، اللي يسجل يتكلف واحد منكم بتسجيل الشريط الخارجي غير الجهاز هذا الأصلي ويضع الشريط ويسمع. أنا أظن أنه إذا سمع الدرس مرة أخرى غير لبعض الإخوة اللي كتابتهم بطيئة لك تحصل فائدة. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان افتح هذا الدرجة الثانية. أين توصلنا في مناقشة الشرح؟ فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، العصمة وامتنع الفرد أيضا. طيب وحساء إلا بحق الإسلام، هذه هي التي نناقش فيها. يلا يا بدر. يا بدر بارك الله فيك، إذا فيه نص مجمل أتى نص يبينه اقتصر على تفسير النص، يعني استدل بالتفسير النص. فهمتم ولا ما فهمتم؟ طيب يلا، إذا أنتم معذورون، أنا الخطأ فيه. لا بأس. لا نعم يلا. ارفع صوتك بارك الله. جاء هذا مفسر في حديث ابن مسعود. لا انس، انس ليس ابن مسعود. في حديث انس وحديث ابن مسعود. لا ابدا، ابن مسعود ليس مفسرا لهذا الحديث، هذا حديث مستقل صحيح ام لا؟ حديث انس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ب ذكر هذا الذي ذكره ثم قال وما حقه، قالوا حقه، قال حقه زنا محصن وكفر بعد ايمان زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس وقتل نفس فيقتل بها، صح؟ حديث المسعود المستقل لبدر ما هو؟ يشهد أن لا إله إلا الله. يلا يلا. نعم. الثيب الثاني والنفس بالنفس والثالث لدين المفارق للجماعة. أحسنت، هذه توافق. إذا نقول إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام هذه هي بالحقيقة لا تفيد الحصر، هذه يعني هذه لا ت... لو هل تفيد الحصر؟ لأن هناك أمور أخرى تبيح الدم، تبيح الدم، تبيحه أم لا؟ نعم، يعني التارك الذي أو يمكن أن يقول يقال هذا ذكر نعم إجمالا، أما عند التفصيل التارك لدين، التارك لدين المفارق للجماعة، هذه كلمة كبيرة يعني يشمل الردة بأنواعها، ومن ذلك لا حتى سب الصحابة عند بعض العلماء ردة، فهمتم؟ هي ردة. طيب لما قال بحق قال وحق وهذا حقها، لا ليس ترك الزكاة، ليس ترك الزكاة، قال وترك وهذا حقها، ما هو الامتناع مجرد الترك؟ الامتناع، الامتناع يا حمزة، هم امتنعوا ولا تركوا مجرد الترك؟ ها امتنعوا، إيه هو قال قاله في الحج كما ذكر سعيد بن جبير إلا وحسابهم على الله تعالى غربي إلى قسمين بعد بعد الإعذار أم لا الإنذار والإعذار نعم لا يجوز قتل المنافقين ما الدليل عاطف قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظ الأدلة يلا اذكر لما طلبوا من الصحابة يقتل لما طلبوا من يقتل المنافقين قال لا يقتل أصحابه تمام مثال آخر فقط أنت صحيح أولئك الذين نهينا عن قتلهم وحسابهم على الله عز وجل حبيب أجر أحكام جميع أحكام الإسلام على ظاهرها مع المنافقين إذن قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ما هذا النوع من أنواع القتال حاتم باللسان صحيح إيه نعم صحيح أم لا مع أنه سبحان الله المشكلة أنهم يتكلمون كلام يقتضي الكفر مثل يا هشام ما مر علينا أخيرا معك في قوله تعالى وكفروا بعد إسلامه ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه في قصة جليس جليس نعم إن قال إن كان محمد الحق فنحن شر شر من الحمير والعياذ بالله فسمعها ربيبه من لا ابن الصامت ابن أخي ابن أخي عبادة بن الصامت فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله والله لا أرفع عنها إليه ثم دعاه فجعل يحلف يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا هذه القصة أخرى حينما هموا بإسقاطه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لكن انظر الآن قال هذا الكلام ما استباح دماءه عبد الله بن أبي بن سلول قال ولا ما قال قال كلاما كثيرا لكن لما كانوا يشهدون الصلوات ولا صلاة لهم ويشهدون الجماعة ولا جماعة لهم ويتشهدون ولا شهادة لهم ولا إيمان كل ذلك كان لهم كالدرع فهمتم؟ كل ذلك كان لهم إيش؟ كالدرع فالمنافقون جلادهم وقتالهم بماذا؟ باللسان هذا هو الذي قاله عليه الصلاة والسلام لأنه علل الحكم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه لأنهم صاحبوه وما نالوا الصحبة الحقيقة ما نالوا الصحبة نعم أحسنت هو لو قال قائل نعم نعم هل الآن يقتلون لا يقتلون إلا في عهده ويقتلون بعده بعد عهده نعم الحكمة بارك الله فيك كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم الآن الناس إذا سمعوا أن فلانا كان من بيننا فقتلناه شقلون صاروا يقتتلون فيما بينهم ويشمت البعيد والقريب هذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن التغليظ عليهم في الدعوة باللسان بالخطب والمواعظ وهذا الكلام القوي الذي كان خطيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يتوبوا لأن منهم من تاب حقيقة منهم من وقر الإيمان في قلبه وسكنت نفسه وتاب إلى الله فمرجو الإسلام لا ينبغي وبما أنه أظهر الإيمان إظهار الإسلام تجعل الأحكام جارية عليه وأراد الله تعالى أيضا من الحكم أن يكونوا بيننا للتنغيص علينا حياتنا، هم ينغصون علينا حياتنا حقيقة، صحيح أم لا؟ أيهم. ثم إن الطعون التي طعن بها الإسلام وأمة الإسلام من أين أتت في الحقيقة؟ منهم. لا، إذا استقرت التاريخ تجد أنهم دائما من قبلهم يأتي الغدر، ثم عاد تحالفهم مع تعرف أعداء رسل، يأتي من هذه الصفوف. فشاء الله تعالى أن يكون هذا الحكم هكذا، ولذلك يكون عذابهم يوم القيامة أشد، لأن عداوتهم للإسلام أشد، لأنهم خادعوا الله ورسوله، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، أعوذ بالله. نعم. وأيضا في العداوة، بارك الله فيك، العداوة، انظر، قال تعالى في الكافرين: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، فذكرهم بالتنكير، عدوا مبينا ظاهرا، عدوا مبينا يعني ظاهرا. وفي المنافقين قال: هم العدو فاحذرهم، يعني كأنه لا عدو إلا هم، فذكرهم بأل التي تفيد التعريف، والأل هنا تفيد الاستحقاق والاستغراق، يعني هم العدو حقيقة، هم العدو. إيش قد تفيد الاستحقاق أيضا، تقول: جاء الصديق، يعني الذي هو صديق حقيقة، فكذلك هم العدو فاحذرهم، ما قال قاتلهم، شفت، قال فاحذرهم. ولتجري سنة من سنن الله تعالى، وهي الصراع الدائم بين أهل الإصلاح والدعوة بينهم، لابد، هذه تفوح المسألة. لو ما في منافقين ما يسخن الدعاة وما تكون فيهم، فهمتم؟ وحتى يميز الله الخبيث من الطيب، نعم، لأنهم هم معروفين بالإرجاف وإرسال الشبهات ومحاولة يعني الإضلال، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فأهل الصدق والإخلاص يتبعون أهل الصدق والإخلاص، والآخرون يتبعون المنافقين. نعم نعم. لا، نبذوا، ما قتلوا، لأن ما قتلوا، نبذوا، كلهم نبذوا، منبوذون. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم أنهم يبطلوا الكفر حقيقة، يعرفهم بأسمائه، وأعطى أسماءهم لمن؟ لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حافظ سر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمر يذهب إليه يقول: نشدتك الله يا حذيفة إلا قلت لي هل سمان النبي صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين. عمر بن الخطاب يخشى نفس النفاق. ولذلك في البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أدركت 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى نفسه النفاق. المسألة عظيمة، لأن كثير من الناس واقع فيه وهو لا يدري، وهو لا يدري. طيب، عاذنا الله وإياكم من حالهم ومن معتقدهم ومن أعمالهم. وحسابهم على الله عز وجل. إذن أخذنا منها جاري الأحكام الشرعية على ظاهرها، هذا الذي أخذنا يوسف. تقبل توبته، وهو الصحيح، هو قول الجمهور وهو صحيح، خلافا لقول مالك رحمه الله. الصحيح أن كل ذنب يقبل توبة التائب منه، أي ذنب، لأنه أكبر الذنوب ما هو؟ الشرك بالله. فالمشرك إذا تاب الله عليه أم لا؟ نعم، إذا تاب الله عليه. طيب، فإذا قال قائل: حتى ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجهز عليه؟ أي نعم. ليش؟ لأننا ما علمنا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم حقه أم لم يسقط. وهذا هو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول في كتابه المشهور، لأننا لا ندري، يعني ينظر من سب الله تعالى وتاب تقبل توبته أم لا تقبل، يضرب عنقه؟ لا. ما الدليل؟ الدليل فعل النصارى، لأن الله قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فدل ذلك على أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم. لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواجه أجيبه لا، لأن هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندري أسقط حقه أم لا. ثم أن في سبه يعني هو جناية عظيمة، ولو بقي لفتحت أبواب شرور أخرى، لأنه سوف يفضي بالأمر إلى سب الشريعة ثم زوالها. نأخذ الفوائد إذن. مثلا هذا الذي أخذنا، نعم لا ذكرنا هذه ذكرت. إذا أنت هنا تلا قوله تعالى من آخر سورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر الآيات، هذا الحديث فيه فوائد يستفاد منه، أن الأمر والنهي إنما هو من عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل. ويستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بمقتضى ما يوحي الله إليه، وهذه المسألة فيها تفصيل. فمن الأشياء وهو الأصل في الأمور الشرعية أنه لا يفعل شيئا إلا بوحي من الله، وفي أشياء يفعلها اجتهادا عليه الصلاة والسلام، فتارة يقر عليها وتارة لا يقر عليها، صحيح. وهذا الذي عليه أهل التحقيق. مثاله الذي لا يقر عليه في غزوة بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، وكذلك في عفوه عن المنافقين في غزوة تبوك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقد يجتهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهاد من عنده، فتارة يقر عليه وتارة لا يقر. ومثل قوله للسائل الذي جاء يسأل، قال يا رسول الله هل الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء؟ قال نعم إلا الدين. لا قال نعم، نعم قال نعم. ثم جاء جبريل فقال يا رسول الله تكفر كل شيء إلا الدين، فقال أين السائل الذي سأل؟ ثم قال له إلا الدين، فإنه قد جاءني جبريل فأخبرني. إذن الشيء الذي يجتهده تارة يقر عليه وتارة لا يقر في اجتهاداته. القسم الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم التي يفعلها بمقتضى الجبلة والعادة، كأكله وشربه ونومه وهذه الأمور. يستفاد من هذا الحديث أن الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمر من الله تعالى، وهذا مشروط بما إذا توفرت شروطه في الأمة الإسلامية. وأعظم شرط لذلك توفر الإمام المتبوع الذي تنعقد له الإمامة وتنعقد له الخلافة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إمام الأمة، نعم. أما منابذة بلا إمام وفوضى هذا مرفوض وممنوع. فإذا أجمع أهل الحل والعقد في الأمة على إمامة شخص وولي وصار خليفة للمسلمين، فإنه هذا شرط قد توفر في وجود يعني الإذن في القتال. لكن هذا أيضا مشروط هذا مقيد بشروط أخرى، مثل إيش؟ القوة للمسلمين، جمع الكلمة، أن يغلب على ظنهم ماذا؟ النصر. كثير من الشروط، كثير من الشروط. ألا تكون لهم ثغور مفتوحة بحيث هم يذهبون هنا ويأتي العدو من هنا، في كثير من الأمور، قد يذهبون من هنا من جهة فيأتي العدو من الخلف، فهمتم؟ فإذا توفرت الشروط نقول نعم، وحينئذ تنزل مثلا منزلتها بحسب إيش؟ التشريع، بحسب التشريع على ما بينا مرارا. فإما أن يكون الحال حال صبر وعفو وصفح، هذه فترة من الفترات التي مرت بها الأمة أم لا؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما جاء ابن عوف رضي الله عنه وأصحابه قالوا يا رسول الله كنا في الشرك كنا أعز، ايش معنى؟ يعني ما نذل، فآمنا فصرنا أذل. فقال صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، أمرت انتهى، فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والآمر بالعفو هو الآمر بالقتال. وهل الآمر بالقتال ناسخ للحكم الأول؟ ادعى قتادة ذلك وبعض العلماء، والصحيح ما عليه أهل التحقيق وهو قول ابن جرير وغيره من أهل العلم أنه لا نسخ. كتب عليكم القتال وهنا أمرت بأن أقاتل. ويستفاد من هذا الحديث أن جميع الناس طيب أنه هنا أمر بالقتال بعد ماذا؟ بعد الإنذار والإعذار، بعد الإنذار والإعذار. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الحكم لكل الناس، يعني لكل غير المسلمين سواء كانوا مشركين وثنيين أم أهل كتاب. ويستفاد من هذا الحديث أن القرآن، نعم، أن القرآن يخصص السنة، القرآن يخصص السنة. فبماذا خصصت السنة هنا؟ خصصت بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية فقد إيش؟ عصمت دماؤهم وأموالهم. انتبه، فهذا دليل على تخصيص السنة بالقرآن، فالسنة تخصص القرآن والقرآن يخصص السنة. ويستفاد من هذا الحديث وجوب إعلاء كلمة هذا الدين ونشره في الآفاق، وهذه مسؤولية كل مسلم، لكن في الحقيقة المسؤولية تتفاوت تتفاوت. يعني الآن هل قوله أمرت أمر كل مسلم؟ نريد الفقه يا شباب بارك الله فيكم. مسألة هذه مسألة يعني أصولية أصلية، خلوا بالكم. هل الآن أمرت أن أقاتل الناس كل مسلم مأمور بذلك، أم من كان نائبا، من كان إماما أو نائبه؟ الثاني، من كان إماما على المسلمين قائد أعلى أو نائبه. طيب فلو لم يقوموا بالواجب، مش واجبنا نحن، هل يجب علينا نحن نتولى ذلك؟ لا، لأن تصير إيش؟ الأمور فوضى. هذا يريد إيش؟ أن يفعل، هذا يريد أن يفعل، تصير فوضى في البلد. لا، لكن هل يبقى واجب نصرة الدين في رقابنا؟ نعم، بحسب ما نقدر عليه. بماذا؟ بالتعلم، بالتعليم، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. لأن نصرة الدين إيش؟ أنواع كثيرة. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فهذا الأمر في الحقيقة موجه لمن؟ للأئمة، للأئمة. ويستفاد ثم لنائبه إذا عينه الإمام، لأنه ما يأتي النائب يفعل شيء لا يأذن الإمام فيه، لا بد من أن يشير عليه الإمام، مثل إشارة الخلفاء الراشدين على من ولوا القوات على الجيوش، اذهب إلى كذا، اذهب إلى كذا، فهمتم؟ فيذهب هذا القائد للجيش وللسرية، هو الذي يكون إماما على قومه وجيشه وسريته، لكنه نائب عن الإمام الأكبر. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، فقال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، فسماه أميرا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن المطلوب أن يحكم الإسلام لا أن يسلم الناس عنوة. انتبه، يعني تبقى أحكام الإسلام هي الظاهرة، ومن شاء أن يبقى على دينه إذا خضع لأحكام الله فليبقى، أم لا؟ أجيبه، فليبقى، لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صاغرون. هل إذا أعطوا الجزية يعني أسلموا؟ لا، بقوا على دينهم أم لا؟ بقوا. وفيها رد على من قال إن الإسلام جاء بالسيف، ليس بصحيح، بل الإسلام جاء بالسلم، وما رفع السيف إلا للضرورة وإلا للحاجة. وأغلب الفتوحات وفتوحات البلاد كانت سلما، كانت بالدعوة إلى الله عز وجل، وهذا ثابت في التاريخ الإسلامي. ويستفاد من هذا الحديث أن الأمر هنا ليس بالقتل بل بالمقاتلة، وبينهما فرق كما بينا. فليس المراد إزهاق النفوس بل الردع، الردع. ويستفاد من هذا الحديث أن شهادة الإيمان والتوحيد تعصم الدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها في الحديث غاية، قال حتى يشهد، يعني إلى غاية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وانتبهوا للشرط الذي ذكره الحافظ ابن رجب في أن لا يأتي بنواقضها وأن يأتي بشروطها، فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام يجري الأحكام على الظاهر، لأنه قال حتى يشهدوا، يعني حتى يقولوا، فإذا قالوها عصمت الدماء. ويستفاد من هذا الحديث وجوب مقاتلة الطائفة الممتنعة من بعض شعائر الإسلام. فإذا امتنع الطائفة من بعض الشعائر كالصلاة والزكاة أو سائر الواجبات والمستحبات تقاتل. وبينا الفرق بين الامتناع ومجرد الترك، ليس هناك بينهما فرق، بينهما فرق. يعني لو أننا سمعنا بها القرية لا يصلون والعياذ بالله، موجود هذا في كثير من الدول العربية، قرية كلها ما فيها مصلي، تعرفون هذول؟ يعني ربما نجازف ونبالغ إذا قلنا ذلك، لكن ربما تجد بعض العجائز في البيوت تصلي. ها؟ دار المصلي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم عافينا، اللهم عافينا. طيب إذا وجد هؤلاء القوم هل يقاتلون؟ ها قال نعم. هي قال كم هل يصلون؟ تاركون، الله يبارك فيه. خلنا نشوف معنا. لا يصلون، ما قلت امتنعوا، لا يصلون، تاركين للصلاة. يقاتلون ليش؟ أحسنت، فيه فرق بين هذا وهذا، ليس بمجرد الترك. طيب لو أنهم امتنعوا من قبل من؟ من قبل المصلين؟ ها؟ من ولي الأمر؟ هاي هذا هو، انتبهوا، لأن هذا بمثابة إقامة الحدود والتعزيرات الشرعية، وهذه لا يتولها إلا السلطان. فإذا قال إنه غائب مثلا، هب أنه غائب أو حتى أنه متوفر لكنه لا يقوم بها، نقول لا يجب علينا نحن، ونحن غير مطالبين بإيجادها. فالحدود والتعزيرات وهذه الأمور التي هي من واجبات السلطان لا تجب علينا، فإذا لم توجد لنا إثم، الإثم على من؟ على تاركها. ثم إنها إذا لم توجد لسنا مطالبين بإيجادها، لأننا لو أوجدناها لكنا قد فعلنا أمرا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا وسيسبب هذه فتنة عظيمة. وهذه مشكلة وقع فيها بعض الجماعات. نحن الآن الكل يتمنى ذلك أم لا؟ طيب، فعدم وجودها لا يضرنا نحن، يعني أننا لا نؤاخذ يوم القيامة على ذلك، لأن الذي وجه إليه الخطاب ليس كافة الرعية بل الرعاة، حطوا بالكم، وليس مأمورين بتنفيذها ولا يسرع لنا تنفيذها أصلا. يعني واحد سرق في المسجد قيمة 4 دراهم والإمام اليوم خطب عن السرقة وفظاعة السرقة، فأمسك به بعض الإخوة قالوا يلا نعدي في دورة المياه. ها يصلح هذا؟ لماذا؟ لأن الأمور ليست فوضى، بل إن ولي الأمر قد عين هيئة معينة من القضاة الشرعيين، ولا بد من توفر كل الشروط، المسألة ليست هينة، فهمتم؟ لا بد من صح هذه المفاهيم. إذن يستفاد منها آخر فائدة الممتنعة، ويستفاد من هذا الحديث عظم مكانة الصلاة والزكاة في الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهما بعد الشهادتين. ويستفاد من هذا الحديث أن الطائفة الممتنعة من الصلاة ومن الزكاة تقاتل، وقل مثل ذلك في بقية الشرائع أو الشعائر الأسلم أن نقول الشعائر حتى ولو كانت مستحبة، حتى إذا امتنعوا. ويستفاد من هذا الحديث أن إقامة الصلاة تعصم الدم، ولذلك جاء في آثار للنبي عليه الصلاة والسلام أو أخبار في الاستئذان في قتل بعض الناس فقال أليس يصلي، فدل ذلك على أن الصلاة تعصم الدم، بل إنها تعصم من الضرب، لما في بعض الآثار أنه قال إني أمرت ألا أضرب المصلي، ولكن إذا فعل المصلي ما يستوجب إيش نقول؟ أي يعاقب، لكنه في الأصل لا يعاقب. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة أيضا تعصم الدم، الزكاة تعصم الدم. ويستفاد من هذا الحديث أن المال أيضا يعصم، بماذا؟ بالتوحيد وشخ والصلاة والزكاة، أن هذه الأمور تعصم المال وتجعل المال والدم محرمين. إيه لابد أن تصدر عن إيمان، ويستفاد من هذا الحديث نعم ايش قال قد عصموا مني دماءهم واموالهم ويستفاد من هذا الحديث انه يمكن ان ياتي الانسان بالشهادتين وبالصلاه والزكاه لكنه يمكن ان يفعل ما يوجب ايش اهدار دمه ورفع العصمه عن الدم والمال وذلك بما يوجب قتله مثل ايش الرده الزنا بعد الاحصان او ايش او قتل النفس النفس بالنفس النفس بالنفس كما بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك في قوله الا بحق الاسلام نعم ويستفاد من هذا الحديث اثبات الحساب يوم القيامه من ان يؤخذ وحسابهم على الله عز وجل ويستفاد من هذا الحديث اننا لسنا مطالبين بالبحث عن نيات الناس ولا عن ما في صدورهم ولا عن ما في قلوبهم بل نفوض الأمر أجيبوا إلى الله تعالى لأن هذا الأمر متعذر ما نستطيع ما نستطيع فكم من إنسان تظن به ظن السوء تقول أنه مخادع وهو ليس بذلك لعل التقاسيم وجهه أو محياه ليس لا يظهر عليه الصدق كثيرا لدمامته مثلا أو ما أدري شيء في وجهه عيب خلقي يظن الإنسان يقول إيش هذا الوجه وجه الشر ولو كانت المسألة بالصورة لكان إيش لكان من غير الصادقين لكان جليبيب من غير الصادقين وجليبيب رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل كان دميما صحيح أم لا كان دميما على ما ذكروا حينما ذهب ليخطب الأنصارية وكان فقيرا قاتلهم دميم وفقير ولذلك ثبت في حديث أبي هريرة إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم فهمتم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالصورة قد تبدو لك تقول هذا أعوذ بالله ولكن ليس وبالعكس ترى الآخر وجهه كالحمل الوديع لكنه والعياذ بالله قد انطوى جلده على قلب ذئب صحيح أم لا لا ندري وذلك هذا منهج عظيم يجعلنا نستريح في أشياء ما نستطيعها لأنه لا يطلع على السرائر إلا الله تعالى إلا خالقها سبحانه وتعالى فالإسلام يوجد الأحكام على ظاهرها لكن بينا أنه قد نعم نحتاط نأخذ الحيطة والحذر وقد نمتحن وما نمتحن هي نمتحن أيضا لست بالخب ولا الخب يخدعني ما يكون إنسان إما يعني خلاص يفتح صدره لكل إنسان ويتكلم كل شيء أمام كل إنسان ويقول والله هذا ما ينفع في أمر بأخذ الحذر وخذوا حذركم إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين حطوا بالكم وحسابهم على الله عز وجل هذا الذي يظهر لي من الفوائد يكفي لي لأخذ إن شاء الله يوم الاثنين حديث التاسع حديث أبي هريرة له حديث أبي هريرة ها كيف نعم أصبر لن توجد الآن هي ستعود على نهج النبوة كما في حديث حذيفة ستعود على نهج النبوة واعلم يقينا أنها لن تعود في رقعة واحدة من رقعة هذا العالم الإسلامي وقد أخطأ من ظن ذلك ومن أراد إيجادها في رقعة فسوف تبوء محاولته بالفشل لأنه ما فهم الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا ذكر النبوة تكون فيكم النبوة هذا الحديث مسند أحمد أظنه وغيره من سند صحيح حديث حذيفة بن اليمان هذا قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على نهج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاظا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون فيكم حكما جبريا نعم فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء الله أن يرفع ثم تكون خلافة على نهج النبوة انتبه للألفاظ تارة نقرأ النصوص ولا نفهم خلافة لنهج النبوة. الخلافة التي كانت لنهج النبوة هل عمر حكم في رقعة ولا في الكل؟ خلاص خلافة عامة. فقولوا لمن يحلم في رقعة معينة لا يتعب نفسه، إما أن تكون عامة يشملها كل مسلم ويأكل ثمارها كل موحد، وإلا لا حاجة لأن يتعب نفسه. نعم ها؟ وإن كان شيخ الإسلام تكلم في هذه المسائل في الفتاوى، قال قد تكون في ما لا ما يمكن منه. ستكون إن شاء الله كما أراد الله. نعم نعم يا اي نعم عامة، العباسية وكل هذه والأموية كلها كانت عامة في المسلمين، ما كانت واحدة هنا وكل واحد، هذه التقاسيم ما كانت موجودة. ها؟ لا تابعة تابعة تابعة ايه، ولكنها كانت تابعة في الحقيقة، كانت تابعة للخلافة العامة، كانت تابعة. نعم هم لما استقلوا تعرف بقى الفرقة والترف، لأنه المؤرخون ذكروا سببين هامين في سقوطها، قالوا الترف يعني كثرة المال والبذخ وهذه الأمور، ولذلك حضارتهم تشهد لهم، والتفرقة بينهم فصاروا يبيعون الـ الـ الولايات على الملوك، فهمتم؟ حتى صار ما صار. نعم يعني ولي الأمر كان مطالب بأن يطبق هذا الحديث، أن يعني يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقوم صلاة الفجر، يعني كل الناس مطالب، ولكن هو إذا كان عنده ناس في بلده ما يصلوا أصلا يبدأ بإصلاح بلده ورعيته، يبدأ بإصلاح نفسه أولا، ما يستطيع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمر متى أمر؟ هل أمر في مكة؟ أمر في مكة؟ لا يمكن أبدا. هذه مرحلة مدنية بعدما تأسست الدولة الإسلامية وتوفرت شروطها وقويت شوكتها وكانت الأمة على خير، وقائدها هو عليه الصلاة والسلام. نعم كان عنده خليفة. قد تعاون يعني مع النصارى يعني في قتل المسلمين. لا لا كيف هذا؟ قتل المسلمين؟ فقتلهم يعني صلاح الدين. لا لا غير صحيح. من أين تقرأ التاريخ أنت؟ الله المستعان. نعم. رجعتهم إذا فجر، أنا هذا إذا فجر هذه أنا. شو فجر؟ ها؟ نعم. أنا أفهم يعني إذا فجر هل أكتم الحق أو هل كتم الحق أو أطلق الكلام يعني غير لا إذا خاصم فجر يعني ليست بالمعنى العرفي عندنا. الخصوم ما هي؟ الخصوم والتخاصم يعني تنازع اثنين طرفين او اكثر على مسألة حق، هذه خصومة. تخاصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخاصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى تخاصمنا؟ يعني تحاكمنا اليه، فهو تنازع وتحاكم. المنافق يغير الحق كما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره، قال الفجور اصله في اللغة تغيير الحق الى باطل عمدا، فيتخاصم منافق يكون الحق عليه وليس له، يذهب ويغير القضية، يغيرها بأي وسيلة، بالمال بالرشوة بأي شيء. هذا يعني هذا علامة من علامات المنافقين، هذه علامة من علامات المنافقين. نعم إيه صارت فتاوى لي. يلا محمد هذه علامة من علامات النفاق، علامات النفاق موجودة في كثير من المسلمين عفى الله عنا وعنهم، إذا حدث كذب وإذا أتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، هذه قد توجد خصلة من خصال المنافقين في مسلم، وقد توجد كلها، ولا يعني ذلك أنه منافق في الدرك الأسفل من النار. فقد تجد إنسان إذا عاهد غدر وإذا حدث كذب وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجر كلها في المنافق. قال عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان حديث عبد الله بن عمرو هذا الصحيحين، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه واحدة من النفاق حتى يدعها، وذكر الأربعة. هذه زيادة على رواية أبي هريرة، هذا لو توفرت فيه كلها لا يعني أنه منافق النفاق الأكبر، لأن النفاق نوعان عند العلماء، والكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، كفر أكبر وكفر أصغر. منافقا خالصا أي أنه جاءت فيه جميع صفات المنافقين، وقد يوجد فيه إيمان بخلاف الكفر الذي يبطنه المنافق الأكبر الذي يبطن إيش؟ الكفر، لأن المنافق الذي في الدرك الأسفل من النار والذي لا يخلد في النار ولا يخرج هو الذي أبطل الكفر حقيقة، لا يؤمن بالله ورسوله، أما يطرأ منه هذه الأمور فهو لا شك أنه فيه خصال المنافقين. محمد كان قبلك. طيب إن شاء الله تأتيك في السيرة. وليش اخترت للغزوات أنت؟ ليش ما تكلمت عن مواقع جانب آخر من جوانب حياتي عليه الصلاة والسلام؟ ما عنده للغزوات، هو غزى 27 غزوة، والصحابة 54 سرية ومنهم غزو، ما اخترت لهذه؟ عنده جوانب كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في سيرته، لكن السارد للسيرة يتعرض لكل ذلك. نعم. لا، إذا حدثت النفس صاحبها بأنه على خطر أو أنه نفاق ينبغي أن يخشى لنفسه، ينبغي أن يخشى لنفسه، ويجب أن نخشى لأنفسنا من هذا الداء، نعوذ بالله. لأنه إذا كان الصحابة الذين هم أخلص الناس وأصدق الناس كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، فنحن في الحقيقة أجدر أن نخاف على أنفسنا، أجدر أن نخاف على أنفسنا. محمد، أعوذ بالله. لا يستتاب، لا يستتاب، لا يستتاب، لا يستتاب، لا يستتاب، لا توبة له. ولي الأمر، ولي الأمر، ولي الأمر، كل الحدود ولي الأمر. نحن لنا أن نردعه، فهمتم؟ ولكن لا نصل إلى درجة القتل. نعم. دم هذا يا محمد، دم هذا ليس بالهين. ولو جعلنا المسألة هكذا فوضى وفتحنا الباب لصار كل واحد يقتل، يقول هذا سمعته، فهمتم؟ مشكلة. المتخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر عليها يعتبر من في خصال النفاق؟ نعم، هذا من علامات المنافقين، ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هذا حديث ابن سعود في صحيح مسلم. لكن قد يكون يعني هل هو منافق الذي يخلد في النار؟ لا، قلنا لابد من التفريق بين النفاقين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. نعم. اي هذا هو، هذا لابد لابد لابد يكفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأربعين حديث النبوية في الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. هذا هو الحديث التاسع من سلسلة هذه الأحاديث الأربعين النووية، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما نهيتكم عن شيء، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا لفظ الصحيحين، وفي رواية لمسلم أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لسبب. قلت إن رواية في مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوما فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وهو الأقرع بن حابس فقال أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، ثم ذكر الحديث لكنه لم يذكره بهذا اللفظ. إذن على هذا يكون هذا الحديث له سبب عند بعض العلماء، يكون له سبب. ما نهيتكم عن شيء ها فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم أو كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا حديث عظيم يقول فيه ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما هنا شرطية، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقوله فاجتنبوه جواب الشرط. والنهي سبق الكلام عليه كثيرا، ما نهيت. النهي في اللغة هو المنع، ولذلك سمي العقل نهية، هذا في المفرد، وأما في الجمع يقال نهى. قال تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أولي العقول. وأما في الاصطلاح فهو لفظ يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. وأشهر صيغ النهي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى لا تشركوا بي شيء، لا تشركوا بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. وعلى هذا فقس. وصيغه على المشهور متعددة غير هذا، فهذه أول صيغة وهي الصيغة الأصلية، سميها العلماء الصيغة الأصلية لأنها. الصيغة الثانية فعل الأمر الدال على الترك، ونحن نحتاج دائما إلى استذكار هذه الأمور وإعادتها وتكرارها حتى ترسخ يا غربي في ذهن الطالب. الفعل الدال على الترك يفيد النهي، مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، مثل قوله عز وجل يا أيها وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالفعل وذروا ظاهر الإثم وباطنه، كذلك كل هذه الأفعال أفعال أمر لكنها تفيد النهي أو تفيد الترك، فدلت على أي شيء؟ على النهي. ثالثا أخذنا الصيغة الأصلية، ثانيا هذا، ثالثا نفي الحل. نفي الحل يفيد النهي، مثل قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ومثل قوله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. رابعا فعل نهى وما تصرف منه، مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وفي السنة في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة الأنصاري أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، ينهيانكم. خامسا لفظ حرم وما تصرف منه، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن خرج به التحريم القدري، مثل قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، هذا تحريم قدري، انتبهوا. فصارت صيغ النهي كم؟ خمسة. وهل هناك صيغ أخرى؟ صيغة الخبر، وهي نعم وهي أبلغ من الصيغة المباشرة. فما هو الدليل عليها؟ مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أصلها لا تسخروا، لا يسخر قوم من قوم، نهي بصيغة الخبر. ومنه قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما قال لا ترفثوا لا تفسقوا لا تجادلوا، ف فهو نهي بصيغة الخبر وهو أبلغ من النهي الصريح. انتبهوا، فصارت هذه هي الصيغة. فقوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم، هذا هو معنى النهي لغة واصطلاحا، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اعلم أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما نهى عنه على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام والإيجاب، ويكون حينئذ محرما. القسم الثاني ما نهى عنه لا على سبيل الإلزام والإيجاب، بل على سبيل الأفضلية والاستحباب، وحينئذ يكون مكروها للكراهة. فينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشياء تارة تكون تلك المنهيات منه عليه الصلاة والسلام محرمة، وتارة تكون تلك المنهيات مكروهة. فإذا قال قائل كيف نميز؟ فالجواب على ذلك أننا نعود إلى ما أصل علماء الأصول من القواعد والضوابط في التفريق بين ماذا؟ بين ما هو محرم وبين ما هو مكروه. وأنا أسأل بعضكم هل ما زال يتذكر ذلك أم لا؟ نبدأ بالمكروه. المكروه كيف يعرف؟ أولا يعرف إذا جاء النهي عنه ولا يترتب على فعله عقوبة، هذا يكون للكراهة. انتبه، يكون حينئذ ايش؟ مكروها. تبارك، يكون حينئذ مكروها إذا جاء نهي ولا تذكر العقوبة المترتبة على فعله، يكون ايش؟ يكون مكروها. أو يكون النهي خاليا من القرينة الدالة على التحريم، يكون النهي خاليا من القرينة الدالة على التحريم فيما لو فعل الإنسان ضده، يكون هذا في الغالب للكراهة. ثالثا أن يذكر ثواب تركه دون ذكر عقوبة فعله. أعيد، أن يذكر ثواب تركه دون ذكر عقوبة فعله. يمكن هذا؟ يمكن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المزاح أو الجدال ولو كان محق. يكون الجدال حينئذ مكروه، لكن هذا ترى لابد أن يكون مستثنى، أن كان الجدال في آيات الله فهو محرم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كم الآن من صيغة من حالة؟ ثلاثة. الرابعة أن يرد النهي عن الشيء ثم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرد النهي عن الشيء دون ذكر عقوبة ويفعله عليه الصلاة والسلام، يكون حينئذ النهي محمولا على الكراهة. مثاله يا يزيد ما سبق، مثل النهي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد عشاء الآخرة وعن السهر، ثم نجده صلى الله عليه وسلم تكلم في بعض الحالات بعد صلاة العشاء الآخرة وسهر، فحينئذ يكون السهر مكروها في الأصل، لكنه قد يكون محرما إذا كان وسيلة لترك الواجب، مثل ترك صلاة الفجر أو مثلا التأخر عن وقت الدوام أو ما أشبه ذلك، إذا كان الإنسان منضبطا بوقت دوام في عمله يكون حينئذ محرما عليه. صار عندنا كم؟ أربعة حالات. هل في حالة أخرى؟ يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أيضا الشرب قائما، ثبت النهي عنه وثبت كما في الصحيحين أنه أتى زمزم عليه الصلاة والسلام فشرب قائما، فحينئذ يحمل النهي على الكراهة. هذه أبرز الأمور التي يعرف من خلالها أن النهي محمول على الكراهة، وسوف نجعل له ضابطا، بل يمكن أن نجعل له ضابطا من الآن أحسن. فالضابط عند العلماء في التفريق بين النهي الذي يكون للتحريم والنهي الذي يكون للكراهة أن النهي في الآداب يكون في الغالب للكراهة، وإذا كان النهي في العبادة فالغالب في ماذا؟ يكون النهي للتحريم، يكون النهي للتحريم إذا كان للآداب. فهل يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبول لا نعم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، للكراهة من التحريم؟ ها؟ للكراهة، لأن هذا للتنزيه، لتنزيه اليمين، لأن هذا في الأداب أم في العبادة؟ في الأداب. طيب قوله فيما ثبت في البخاري في صلاته إني لا أكف شعرا ولا ثوبا، هذا عامة أهل العلم على أنه الكراهة، وفئة قليلة من العلماء يرونه للتحريم، يعني أنه لا يصلي مشمرا الثوب أو معقوص الشعر، فهمتم؟ إذن إذا كان النهي للأداب في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة، لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري من الجنابة وهو جنب، ايش نقول؟ هذا الكراهة أيضا على الصحيح، هذا الكراهة على الصحيح. طيب البول في الماء، لا يبول أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا الأقرب أنه للتحريم، لأن فيه إضاعة للماء وإضاعة للمال وتنجيس لما هو طاهر. أما إذا كان النهي للتحريم فإنه يعلم أيضا من خلال أدلة وضوابط، من ذلك وقد ذكر ذلك العلماء في علم الأصول، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الحقيقة. أولا إذا ترتب على فعله عقوبة، إذا نهي عنه وترتب على فعله عقوبة دل ذلك على أنه للتحريم، مثل قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ايش نقول؟ هذا محرم، صحيح أم لا؟ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، التحريم، صحيح؟ نعم. إذا ترتب عليه على فعله عقوبة، هذا يدل على أنه محرم. ثانيا يلا استذكروا حبيب، حضرت في الدرس في الشريط؟ أخذت الأصول أنت؟ لا تشر علي بيدك إذا كلمتني، تفضل. مخالفة من؟ صحيح؟ رأيت كيف استفاد؟ هذا البعيد استفاد والقريب الله المستعان، أحسنت. إذا ثبت هذا النهي مقرونا بمخالفة المشركين يكون للتحريم النهي من الكراهة، للتحريم لا شك، خالف اليهود والنصارى أعفوا اللحى ولكن هذا أمر في الحقيقة، لكن في النهي، في النهي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص عن لبس الثوب الأحمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو نهاه عن لبس المعصفر المزعفر، المزعفر نهاه، قال من الذي أمرك بهذا؟ أمك أمرك بهذا، أو كما قال. نعم. ثالثا إذا وصف هذا العمل بماذا؟ إذا وصف بالقبح، وصف مثلا أن يوصف بالفسق أو بالتحريم أو بالكفر، فإنه يدل على أنه محرم، مثل قوله تعالى اثنان هم بهما كفر في أمتي الطعن في الأنساب والنياحة على الميت لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، إذا وصف الفعل بأنه كفر أو فسق وقبح دل ذلك على أنه منهي عنه والنهي على سبيل التحريم، صحيح؟ هل في شيء آخر؟ أن يذكر لفظ التحريم وما تصرف منه، أن يذكر لفظ التحريم وما تصرف منه أيضا. خامسا أن يترتب عليه عقوبة دنيوية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سادسا أن يكون مساوا بما هو محرم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الذي يلعب بالنرد كأنما يغمس يده في لحم خنزير ودمه، فإذا سوي فعل ترتب عليه عقوبة دل ذلك على أن هذا الفعل منهي عنه. هذه أهم أهم إيش؟ وكانت مسألة واحدة الضوابط التي يعرف من خلالها أن النهي يفيد التحريم، فإذا تعلمتها صرت تميز. لكن الضابط الذي يجمع ذلك كما قرر العلماء أن النهي في الغالب إذا كان في العبادة فإنه يحمل على التحريم، بخلاف النهي إذا كان في الآداب، لأن الأصل في العبادة، لأن الإنسان أولا عللوا لذلك بالتعاليم، قالوا لأن الإنسان مخلوق للعبادة، مخلوق للعبادة. ثانيا أن العبادة الأصل فيها التوقيف. ثالثا أن يأتي الإنسان بها على أكمل وجه، فإذا جاء النهي فيها النهي متعلقا بالعبادة دل ذلك على أن النهي للتحريم لا للكراهة، وهذا في الغالب. طيب، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوا منه ما استطعت، وهذا يوافق قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يدل على وجوب الانتهاء عن الشيء الذي نهينا عنه جملة واحدة، جملة واحدة، دون أن يعني يترك الإنسان البعض ويفعل البعض، لأنه إذا فعل البعض واجتنب البعض لم يكن ممتثلا لحقيقة النهي. فإذا نهيت عن الشيء ينبغي أن تنتهي عنه جملة واحدة ودفعة واحدة بخلاف الأمر. فالفرق بين الأمر والنهي أن النهي يكون جملة واحدة عن الشيء، والأمر كما سيأتي فأت منه ما استطعت. فإذا تقرر هذا فاعلم أن النهي خلاف الأصل في الشريعة، يعني الأصل في الشريعة الأمر، الأصل في الشريعة الأوامر لا النواهي، لأن الأوامر أكثر من النواهي، الأوامر أكثر من النواهي. وهذه النواهي التي نهي عنها العباد إذا تأملتها لا تجد أن حياتهم قائمة عليها، بخلاف الأوامر مثلا أو كثير من الأوامر. وهذا في كل باب، فمثلا في باب الأطعمة نهينا عن الميتة والخنزير وما أشبه ذلك، نقول هل حياة الناس قائمة على هذا؟ أجيبوا إلا أن يضطر ويكون في مخمص. في الأشربة، هل المسكر نهينا عنه والمسكر تقوم عليه حياة الناس؟ أبدا، رغم أنه قد يثبت بعض النفع في المنهي عنه، لكنه ليس نفعا محضا، بحيث أنه مشوب بضرر يفوق بكثير هذا النفع، كما في الخمر والميسر، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ففي الأطعمة، في الأشربة، قل مثل ذلك في كل باب من أبواب المنهيات. إذن هذه المنهيات تعد استثناء لهذه الأبواب في الشريعة، هي استثناءات، فهي أقل بكثير من ماذا؟ أقل بكثير من الأوامر. ثانيا تميزها عن الأوامر أن هذه المنهيات لا تقوم عليها حياة الناس ولا حاجتهم، بل إن الخير كل الخير في تركها، الخير كل الخير في تركها، والشر في إتيانها، إلا أن تضطر الضرورة بحسب القيود الشرعية طبعا، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. تبالك ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ثم أعلم أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا أيهما أهم، النهي أم الأمر، يعني هل الأهم الانتهاء عن الشيء أم الأمر، على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إن الانتهاء عن المنهيات أهم من فعل الأوامر، حطوا بالكم، لأن هذه المنهيات طلب من الناس أن لا يجدوها أصلا، ولا عذر لهم في ارتكابها، لا عذر لهم في ارتكابها، فأمروا باجتنابها مطلقا. ف فلا يعذرون في اتيانها.